الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الدرس ودي أنبه إلى مسألتين مرتا في الجلسة الماضية. أما المسألة وهي إحدى المسألتين هي مسألة الكحل بالعين، وكان الكلام حولها، وعلى هذا أتيت بكتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وكتابه الممتع والتعليق الذي على هذه المسألة. فالشيخ قال رحمه الله تعالى في الممتع: أما الكتحال، يعني هو قال الآن إن كان لغرض معين فهو يجوز الاكتحال، لكن قال: أما الكتحال الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرجل أم للأنثى فقط؟ قال: الظاهر أنه مشروع للأنثى فقط، أما الرجل فليس بحاجة إلى تجميل عينيه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع. جاء في حاشية هذه المسألة وفي مجموع الفتاوى يعني للشيخ محمد رحمه الله قال: وأما الرجال فمحل نظر، وأنا أتوقف فيه، وفرق بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. واضح يا شيخ مصطفى؟ نعم. والأمر في هذا يظهر فيه سعة، لكن كل الكلام اللي قلت لكم في الجلسة الماضية، لأن حقيقة الاكتحال هذا وإن صححه بعضهم لكنه يبقى عند أهل الحديث خصوصا المتقدمين أن فيه ضعف وفيه نظر. فعلى كل حال الأمر في هذا بإذن الله واسع. أما المسألة الأخرى، وذكرت أنني سوف يعني أرجع إليها، وهي مسألة نواقض الوضوء. ومن النواقض في المذهب يقولون يعني الناقض الثاني: وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما كقي ودم فحش من نفس كل أحد بحسبه. لكل أحد بحسبه، يعني هذا ضابط الذي يفحش عند الحنابلة أن كل أحد بحسبه. الحقيقة أن كان في الجلسة الماضية كان الاستدلال بهذه المسألة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والحقيقة أنه خلاف ذلك، يعني الحنابلة ما استدلوا لهذه المسألة الآن بحديث فاطمة بنت أبي حبيش. على كل حال شيخ الإسلام في شرحه للعمدة تكلم عن هذه المسألة. فأما مسألة القي فاستدلوا الحنابلة بحديث أبي الدرداء، وهذا ذكر في الجلسة الماضية رضي الله تعالى عنه، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقاء فأفطر فأوتي بماء فتوضأ، رواه أحمد والترمذي. أما الدم فيستدلون به بحديث أبي مليكة ولفظه: من أصابه قي أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. الحديث ضعيف، بعدها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: الحديث وإن كان مرسلا فهو مرسل من وجهين، أحدهما أيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وروي مسندا ما يوافقه، وهذا يصيره حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرد، لا سيما وقد قال أحمد رحمه الله: كان عمر يتوضأ من الرعاف، أخرجه ابن المنذر، وأخرجه من قول عمر يعني ابن أبي شيبة، يعني عمر رضي الله تعالى عنه جاء من طريقين: الرعاف توضأ، ثم جاء من قوله قال: من أصابه الرعاف فليتوضأ. قال ابن جريج: حدثني أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وأيضا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في قضايا متفرقة ولم ينقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، وكذلك رواه أحمد عن ابن مسعود، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن عمر، وحكاه كذلك ابن عبد البر عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وكل هؤلاء الصحابة يقولون إنه من وجد رعافا فيتوضأ، ينصرف ويتوضأ. ودليلهم التعليلي يقولون: لأنه خارج النجس من البدن فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيل. وأما اليسير من هذه النجسات، لأنهم قالوا يعني بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو غيرهما، يعني الكثير كقي ودم انفحش في نفس كل أحد بحسبه. أما اليسير في هذه النجسات فالمشهور من نصه ومذهبه يعني الإمام أحمد رحمه الله إنه لا ينقض، حتى إن أصحابنا يقول شيخ الإسلام بن تيمية من يجعلها رواية واحدة. واستدل على هذا بالآثار، يعني إن خروج الدم اليسير لا ينقض، استدل على هذا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عوف رضي الله عنه بزق دما فمضى في صلاته، وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، ذكره أحمد والبخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل صلى فانتخط فخرج مع مخاطه شيء من دم قال: لا بأس يتم صلاته، ذكره أحمد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الدم إن كان فاحشا أعاد، يفهم منه أنه إذا كان قليلا لا يعيد. وقال: الدم إذا كان قليلا لا أرى منه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه، إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. هذا عن المسألتين. نأتي إلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبعة: انتقال مني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لو لم يعده، وخروجه من مخرجه ولو دما. إذن هذا هو الموجبات الغسل، يعني التي يجب فيها الغسل على المكلف. الأول قال: انتقال المني، انتقال مني. قال: انتقال مني من مكانه دون خروجه، يعني هنا المني هو في صلب الرجل يعني في ظهره، فلو حس بانتقاله يعني في أعلى الصلب فنزل إلى أسفل الصلب ولم يخرج، فعلى المذهب يقولون إنه يجب عليه الاغتسال. فلماذا؟ قالوا لأن الماء يعني ما هذا الرجل قد باعد محله باعد محله ما كان في أعلى الصلب الظهر انتقل إلى مكان آخر قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب وهو من المفردات وهو من المفردات. وعنه وفي هذا اختاره بعض فقهاء الحنابلة منهم ابن قدامة رحمه الله وعليه فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين وهو قول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينبغي الغسل إلا بخروج الماء فلو حس بانتقاله فإنه لا يشرع له الغسل. ما هو الحجة؟ قالوا حجتهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء فعلق الغسل بوجود الماء. هذا حجة من يقول إنه لا بد من خروج الماء فإذا لم يخرج فلا يجب عليه أن يغتسل. ثم بعد ذلك يعني الحنابلة لما قالوا أنه حس بانتقاله ولم يخرج قالوا طيب فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. يقول اغتسل الرجل ثم خرج يقولون لا يعيد الغسل. لماذا؟ يقولون لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عنه الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل قال يتوضأ رواه ابن أبي شيبة. ودليلهم التعليلي قالوا إنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. بعده هنا وخروجه من مخرجه. الآن الأول قال انتقاله والآن لا قال خروجه من مخرجه المعتاد. يقول حتى ولو خرج دما يعني بدل ما أنه يكون مني أبيض غليظ خرج دم فيقول ولو حرف هنا كما لا يخفى عليكم قلنا أنه من حروف الخلاف الثلاثة في المذهب أي دم أحمر يعني المني أصبح دم أحمر فيقولون أنه لا يجب عليه ماذا الغسل. لماذا؟ لأنه يعني لعمومات الأدلة لعمومات الأدلة التي توجب الغسل من خروج إذا خرج المني من مخرجه. نعم. قال بعد ذلك وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه. يعني يقول المؤلف هنا وتعتبر لذة عند خروجه من في غير نائم ونحوه. يعني هذا الآن إذا خرج الإنسان منه هذا الماء وهو غير نائم خرج منه ماء يقول اشترط أن يكون بلذة. لماذا؟ يقولون لأن بعض الناس يخرج منه المني بغير لذة. كيف؟ يقولون بعض الأجسام سبحان الله العظيم إذا جاء البرد وحس بالبرد خرج منه وبعضهم يذكر عن نفسه أنه إذا جاءه خبر مفزع عياذا بالله خرج منه إلى غير ذلك. فهذا الماء أحيانا يخرج من غير إرادة الرجل ويخرج من غير لذة لا يتلذذ به، فيقول هنا لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لكنه يجب هنا الوضوء كما مر أنه خارج من السبيل. قال ونحوه، ونحوه يعني عندنا إذن هذا القائم قال خرج مني من، قلنا هل خرج بلذة؟ قال نعم. قلنا إذن يجب عليك هذا الغسل. قال طيب ونحوه، يعني نحو غير نائم. قال كالسكران والمغمى عليه، كيف هذا السكران والمغمى عليه مثل النائم؟ النائم عندنا والسكران والمغمى عليه إذا وجد الماء مباشرة نقول يجب ماذا؟ الاغتسال، لأن النائم لا يحس، يعني لا يشعر هل هو خرج بلذة أو بدون لذة، ومثله السكران ومثله المغمى عليه، ربما أنه يخرج منه وهو لا يشعر خرج منه ماذا؟ بلذة أو بدون لذة، لكن أقيمت مظنة اللذة في النائم والسكران والمغمى عليه فعلى هذا يجب عليهم الاغتسال. دليلهم في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لما جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأمر برؤية ماذا؟ الماء، برؤية الماء، ما قال هل هو خرج بلذة أو بدون لذة، لأن النائم لا يشعر أحيانا هل يخرج بلذة أو بدون ماذا؟ لذة. بعده وش يقول الشيخ مصطفى؟ نعم. عندنا هنا الثالث من موجبات الغسل قال تغييب حشفة، والحشفة هنا هي رأس الذكر، هي رأس الذكر. طيب غيب هذه الحشفة، أدخلها في فرج امرأته، قال حشفة أصلية، يعني عندنا أحيانا بعض الناس يكون له ذكر زائد، فعلى كلام المؤلف أن الزائد لو أدخله لا يوجب الغسل إذا أدخل الحشفة أو قدرها، يعني قدر ماذا؟ الحشفة، وما تكون الحشفة مقطوعة، لكن لو دخل قدر الحشفة في فرج امرأته ففي هذه الحال يقول يجب الغسل بلا حائل، بلا حائل، يعني ما كان على ذكره ماذا؟ حائل، يعني ما كان عليه خرقة أو أمور تمنع الذكر من ملامسة الفرج. فيقول إنه هنا يجب الغسل. حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية لمسلم: وإن لم ينزل. هذا بالنسبة لهذه المسألة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى في فرج الأصلي أتى به احترازا من فرج الخنث المشكل، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل. والخنث المشكل على اسمه مشكل، له فرجان، يعني فرج ذكر وفرج ماذا؟ أنثى. وإن كان في هذا الوقت الآن مع وجود الطب وتطور الطب يزيلون مثل هذه الأشياء فلا يبقى مشكلا كما يقولون. ربما بعضكم سأل قال: قلت الآن القائم إذا وجد لذة أنزل، وجد لذة أنه يجب عليه الغسل كذا، يعني متى فكر ثم أنزل هذا الماء، ما هو الدليل؟ قالوا: دليل يدل عليه حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أحمد وداود والنسائي. والفضخ هو خروجه بالغلبة، يعني باللذة والدفع، فدل على إنه إذا خرج بدون لذة بسبب كما ذكرت لكم برد أو مرض، وش نقول؟ يوجب الغسل يا شيخ مصطفى ولا لا يوجب الغسل؟ إذا خرج بدون لذة هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل. نعم. إذن في فرج أصلي قلنا احترازا من فرج ماذا؟ الخنثى المشكل. الإنسان إذا دخل الآن هذه الحشفة أو قدرها فإنه يجب عليه الغسل مباشرة، الغسل ماذا؟ مباشرة. وهذا نص الحديث، نص ماذا؟ الحديث: إذا التقى الختانين فقد وجب ماذا؟ الغسل، فقد وجب الغسل. نعم. قال بعدها المؤلف يا شيخ مصطفى: قال المؤلف رحمه الله: ولو ذكران ببهيمة أو مليك ممن يجامع بالشوك ولو نائما. نعم. طيب، عندنا هنا المؤلف قال: ولو هنا إشارة ماذا؟ للخلاف. دبرا لبهيمة، هنا عندنا إنسان جامع بهيمة في دبرها، فما الحكم؟ يقول المؤلف هنا على المذهب أنه يجب عليه الغسل، لأنه هنا فالفقهاء أو الحنابلة جعلوا كل دبر إذا أدخل الرجل فرجه فيه أنه ناقض للوضوء، يعني يستدلون بالعمومات، يستدلون بالعمومات. وكلمة لو هنا كما أشار المؤلف فهي إشارة خلاف. فعلى هذا يعني قال بعض الفقهاء أنه لا يجب الغسل حقيقة في من أدخل فرجه في دبر بهيمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالمرأة، قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا لا يحصل إذا كانت ماذا بهيمة أو ميتة كما سيأتي الكلام عليه. وإلا إذا أنزل فهذا عاد شيء آخر، وهو على أساس أنه أدخل فرجه في دبر البهيمة، لكن لأن المني إذا نزل بشهوة على أي حال فإنه موجب للغسل. البهيمة هنا كما يقول الشيخ محمد أنه اعترض على الميت، ثم اعترض رحمه الله كذلك على البهيمة، قال فالأمر فيها أبعد وأبعد، لأنها ليست محلا للجماع، لأنها ليست محلا لجماع الآدمي بمقتضى الفطرة، ولا محل كذلك جماعها بأي حال من الأحوال. وهل يشترط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأن الحائل لا يصدق عليه إذا مس الختان الختان، فلا يجب الغسل. عندنا هذه المسألة الآن، المذهب يرون أنه من أدخل فرجه بدبر امرأة أن عليه الوضوء والغسل، وكذلك إذا كان ميت، يعني جاءت امرأة وأدخل الذكر هذا الميت، أو رجل أدخل ذكره في ميته ثم قال مما يجامع مثله، فالذي يجامع مثله يقولون إن كان ابنتي تسع من الإناث وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء، إذا أراد ما يتوقف عليه الغسل كقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك. والآن هذا على المذهب. والقول الثاني مثل ما قلت لكم هو قول الشيخ محمد رحمه الله تعالى، يستبعد أن يكون من الميت الجماع أو من ميتة، ولو كذلك في البهيمة فهو كذلك أبعد وأبعد. لكن لو أنزل الذي جامع ميتة أو امرأة جامعت ميت فأنزلت، أو من أدخل فرجه في دبر المرأة فأنزل، فنقول هنا يجب الغسل لنزول ماذا المني بالتلذذ، لا لأجل أنه التقى الختان بالختان. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم نعم. عندنا هنا في هذا إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر على المذهب فإنه يجبون الغسل. وهذا الكافر الأصلي قال المؤلف ولو مرتدا، يعني إنسان مسلم ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، فيقولون هنا يجب عليه الغسل. دليلهم في هذا لهم عدة أدلة، عدة أدلة. الأول هو في قصة ثمامة ابن أوثار رضي الله عنه لما أسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقوا به إلى نخل بني فلان ومروه، أو يعني وجهوا له الأمر بأن يغتسل. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمروه أن يغتسل. والحديث الثاني لما روى قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأمره للواحد وجه الدلالة أمر للجميع. ثم يحتجون كذلك بالمعقول، قالوا إن الكافر لا يسلم غالبا من جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه وهو لا يغتسل ولا يرتبع حدثه. فإذا يقولون قيمة هذه الحدث مظنة ذلك، مثل ما قام يقولون حقيقة، يعني كما قيم النوم مقام الحدث والتقاء الختانين مقام الإنزال. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل بل يستحب، ومن قال بذلك سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز، واستدلون بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعلمهم أعلمهم أعلمهم، يعني الحديث، فقالوا إنه ما قال له إذا أسلم أحد من أهل اليمن وهم أهل كتاب أنك تأمره بالاغتسال. وقالوا بعد ذلك أنه أسلم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الجم الغفير، ولم يثبت أن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، لو أمرهم بالاغتسال لنقل إلينا، ولما لم ينقل إلينا ثبت أنه إن الاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب. الشيخ محمد رحمه الله لما ساق الأقوال بهذا كأنه يرى، يقول إن الاغتسال يكون واجبا احتياطا، يعني تقريب بين الأقوال في هذه المسألة. وإلا سماحة الشيخ كما ذكرت لكم، الشيخ عبد العزيز بن باز يرى إنه ماذا؟ مستحب. نعم. وخروج حيض وخروج دم نفاس. وخروج حيض وخروج دم نفاس. الحيض هنا لا شك أنه موجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إذا أدبرت فاغتسلي وصلي، يعني الحيضة، رواه البخاري ومسلم. وأما النفاس فقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سمى النفاس الحيض نفاسا، فقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، لأنه لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي، رآها تبكي فقال لعلك نفستي، قال حظتي يا حائض، قال لعلك نفستي، قالت نعم. والحديث رواه البخاري. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا دل على أنه كذلك من موجبات الغسل. بعدها قال نعم، فلا يجب بولادة عارت عنه عن الدم، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عند الحنابلة، لكن كان بعض الفقهاء يقول أنها هذه يعني من النوادر أن تلد امرأة ماذا عرية عن الدم. وكان الشيخ محمد يميل إلى هذه إلى هذا القول، ويرى أنه من الأولى أو الوجوب الاغتسال. يقول حتى هذا الاغتسال يعطيها ماذا نشاط وقوة. نعم. قال: وموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما. نعم، عندنا قال وموت موت تعبدا، يعني يقول الميت هنا نقوم بتغسيله. طيب وش العلة؟ هل هو النجاسة؟ قال لا يمكن أن تكون النجاسة. لماذا؟ لأنه مهما كنا غسلناه لا ماذا تزول هذه النجاسة، ولا لا تبقى يعني الموت باقي، فلا ترتفع هنا النجاسة. قالوا إذن هو تعبد، هو تعبد يعني لا عن حدث، لا عن حدث، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. ويشبهونه قالوا كالأحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت. هذا العلة. إذن هو تعبد. بعدها يقول المؤلف غير شهيد المعركة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فيحرم تغسيله، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يعني في شهداء أحد، أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم. الحديث رواه البخاري. قال ومقتول ظلما، يقولون الذي قتل ظلما كذلك لا يغسل، يعني لو جاء إنسان وقتل إنسان حتى يأخذ ماله أو يتسلط على عرضه فقتل هذا الرجل، فالآن قتله ظلما، فيقولون إنه كذلك لا يغسل. ويستدلون بحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والحديث رواه أحمد وداود والترمذي والنسائي. فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء، والشهيد لا يغسل. والقول الثاني، والقول الثاني بارك الله فيكم، أنه يغسل، أن هؤلاء يغسلون. لماذا؟ قالوا أنه قالوا لأن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ولا لا، شهيد ولا ما هو شهيد، شهيد، غسل وصلي عليه ولا ما غسل، وعثمان وعلي وكل هذا في محضر ماذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ولم ماذا ولم يعني وغسلوا وصلي ماذا عليهم، فما ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أنهم ماذا لم يغسلوا ودفنوا بدون الصلاة عليهم. إذن من قتل مظلوما فإنه قال نعم شهيد موجب حديث الرسول، لكنه يغسل ويصلى عليه. نعم. نعم. قال ومصلى العيد للجنائز مسجد، ومصلى العيد للجنائز مسجد. مصلى العيد هنا يعدونه مسجدا لحديث معطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل الحيض مصلى، فدل على إنه مسجد، رواه البخاري. ولأنه أعد للصلاة حقيقة يعني صلاة العيد فيه، لكن هو في ذلك الوقت كانوا الأعياد تصلى في الوديان يعني في المنخفضات، وإعطائها حكم المسجد فيه نظر وإن سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى، لأنه في يعني مصلى اجتمعوا فيه يريدون الصلاة فيه الآن، فيأخذ حكم المصلى. نعم، لكنه يبقى في الوديان والناس يمرون عليه ويطؤونه، والكلاب والحيوانات وغير ذلك، وأحيانا يكون محل قاذورات هذه الحيوانات وبعض الناس إلى غير ذلك من الأمور. لكن الآن كما لا يخفى عليكم الحال اختلف، ولهذا كان ما كان الناس إذا دخلوا ها مصلى العيد في السابق أنهم يأتون بتحية المسجد، أنه ليس ماذا مسجدا. لكن الآن هذه مصليات العيد الآن كما تشاهدون شورت وأصبح لها أبواب، وعرفت أن هذا الآن من شاهدها وجعل لها محاريب وجعل لها منابر، فمن شاهدها علم أنها ماذا مصلى للعيد، فهذا حقيقة يأخذ حكم ماذا المسجد، يأخذ حكم المسجد. وأما مصلى الجنائز فالجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ما كان يصلى على الجنائز في المسجد، ما صلى عليها الرسول الجنازة في المسجد إلا مرة واحدة، والجنازة إذا انتهى من تغسيلها مباشرة يذهبون بها إلى المصلى وهو حول مقبرة البقيع، يصلون عليه على هذه الجنازة ثم يذهبون به إلى المقبرة لدفنه. فهناك في السابق كانت مصليات تقام حول المقابر، يؤتى بالميت ويصلى عليه ومباشرة يذهب به إلى المقبرة ويدفن، وما كانوا ينتظرون في السابق الصلوات حتى يصلى على هذا الميت، فما كان طريقتهم وعهدهم أنهم ينتظرون، فأبدا مباشرة من مات يذهبون به ويصلى عليه ويدفن. هذا المصلى لا يقام فيه إلا مصلى جنائز، وهذه الجنازة الآن لا تأخذ حكم الصلاة كما لا يخفى عليكم من جميع جهاتها، يعني لا ركوع فيها ولا سجود ولا إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم، فلم تعطى هذه المصليات ماذا الجنائز حكم صلاة ماذا أو الحكم في صلاة العيد. وبعدها قال ويحرم تكسب بصنعة فيه، يعني في المسجد، فكما لا يخفى عليكم فمن الرجل الذي سأل عن ضالته في المسجد قال لا ردها الله ماذا عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وعلى هذا يحرم تكسب بصنعة فيه، وإن كان هذا حقيقة محل خلاف بين الفقهاء في هذا الجانب، وهم يقولون التكسب غير كذلك البيع، فيحرم البيع، والرسول صلى الله عليه وسلم سمع من يبيع في المسجد قال لا أربح الله تجارتك، لم تبنى المساجد لهذا. فالمقصود أنهم بعضهم قالوا أن هذه الصنعة إذا كانت لا تقوم بتوسيخ المسجد أو تسبب أذى للمصلين أو الذين يجلسون في المسجد فإنها لا بأس بها. ولا شك أن ترك مثل هذه الأمور في المسجد هو الأولى، لكن الكلام أنه عن بعض الفقهاء أجازوا أجازوا الصلاة، أجازوا التكسب في المسجد إذا كان هناك لا يتضرر المسجد ولا في هدية للمصلين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. إذن هذه شروط الغسل، هذه شروطها سبعة، وهو انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه مثل المني أو مثل الحيض أو النفاس أو غير ذلك، انقطع ما فيه أثر، وكذلك البول وإلى غير ذلك من الأمور. قال بعدها: والنية والإسلام والعقل. وسبق أن قلت هذه شروط، لكن المؤلف يكررها، بعض الفقهاء لا يكررونها لأنها معروفة لا بد أن تتوفر في كل عبادة، وهي النية والإسلام والعقل والتمييز. التمييز هنا يقصد به ما خرج منه، كان خرج منه ما يوجب الغسل، سواء كان رجلا أو أنثى. والماء الطهور المباح، الطهور ضد النجس والمباح ضد المغسول، وسبق الكلام على مثل هذه المسائل ولا نكررها. قال: وفرضه نعم يا شيخ مصطفى، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها. ويكفي الظن في الإسباغ. هنا المؤلف في قوله وفرضه صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ أن يعم بالماء ظاهر جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها. قبلها الفقهاء تكلموا عن الغسل الكامل، الغسل المستحب والغسل المجزي، والمؤلف هنا رحمه الله اقتصر على الغسل ماذا؟ المجزي، ولم يتطرق إلى الغسل المستحب. فالكامل كما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة فهو اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل 11 خصلة، وهو يشمل 11 خصلة. أولها النية، وثانيها التسمية، يقول بسم الله، وثالثها أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وأوكد لأنه هنا لرفع الحدث عنهما بذلك، ورابعها أن يغسل فرجه ويدلك يده بعده يدلك يده بعده يعني لما يغسل فرجه فإنه يدلك يده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ميمونة إنها لما غسل فرجه ضرب بيده بالأرض صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول الشيخ اللي هو شيخ الإسلام له معنيين، يعني اللي هو الدلك هنا أن يزيل ما به من أذى، كذلك إذا كان يديه أو يده فيه بها نجاسة أزالها حتى لا تنمع هذا بالماء. الثاني أنه إذا أخر غسل الفرج فإنه يحتاج إلى أن يمس الفرج بعد ذلك فينتقض وضوءه، وإن لم يمسه أخل بسنة الدلك، وربما لا يتيقن وصول الماء إلى مغابنه إلا بالدلك. إذن هذا فائدة أنه يغسل فرجه ويدلك يده بعده. وخامس هذه الخصال أن يتوضأ ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء، سواء نوى رفع الحدثين أو لم ينو، لما روى سعيد بن منصور في سننه إن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض على رأسك وسائر جسدك. وهو مخير بين أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة أو يؤخر غسل رجليه كما في حديث ميمونة، يعني يتوضأ وضوءه كاملا ثم يأتي عاد صفة هذا الغسل، أو يغسل بدنه ثم يجعل آخر الغسل غسل رجليه، لأنه في حديث ميمونة انتقل من المكان الذي كان يغتسل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ليغسل رجليه، وهذا لأنه كان الرسول اغتسل في مكان فيه طين فيه طين. الحنابلة هنا يرون أن غسل الرجلين في غسل الجنابة مرتين، يجمعون بين حديث عائشة وحديث ميمونة ويقولون ذلك احتياطا، لأن في حديث عائشة قالت توضأ وضوءه ماذا للصلاة، وفي حديث ميمونة قالت انتقل من مكانه لما انتهى من غسل بدنه انتقل من مكانه صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه في مكان آخر، يعني بعدما، وعلى هذا يكون قد انتهى من الغسل كاملا. فالحنابلة يقولون أنه يغسل رجليه مرتين احتياطا. وسادسها أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بالماء قبل الإفاضة، يعني قبل إفاضة على جسمه. وسابعها أن يفيض على رأسه ثلاثا: حثية على شقه الأيمن، وحثية على شقه الأيسر، وحثية على الوسط. وثامنها أن يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا. قال الشيخ اللي هو شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين: هكذا قال أصحابنا قياسا على الرأس، وإن لم ينص الحديث عليه في ذلك، وهو محل نظر. ومشايخنا لا يرون ماذا أن الجنب أن يغتسل ماذا؟ ثلاثا، يعني لا يغسل الجنب أو الحائض أو غير ذلك إلا رأسه ماذا؟ ثلاثا. أما سائر الجسد فإنه لا يشترط أن يغسل ماذا؟ جسمه أو جسده ثلاثا، وإن كان المذهب يرون هذا قياسا على غسل شعر الرأس. تاسعها أن يبدأ بشقه الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيامن في طهوره. وعاشرها أن يدلك بدنه وبيديه مما تقدم، يعني في صفة إفاضته على بدنه. والدلك حقيقة كذلك المشائخ الشيخ بن باز بن عثيمين لا يرون الدلك، وهو كذلك يعني قال به بعض الفقهاء، يعني ما يشترط أن الإنسان يأتي بيديه إذا أفاض الماء على جسده أن يقوم بدلك جسده، إلا إذا كان هذا الماء ينبو عن جسده. ما معنى ينبو؟ يتفرق، وهنا لا بد من الدلك حتى يكون يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له. والحادي عشر أن ينتقل من مكانه فيغسل رجليه كما هو في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، يعني إذا أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قلنا انتقل لماذا؟ لأنه كان يغتسل بالطين، كان يغتسل بالطين. هنا المؤلف قال أن يعم، يعني الغسل المجزي أن يعم بالماء ظاهر جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، وداخل ماذا؟ فمه وأنفه، حتى يقول المؤلف هنا ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها، أي لا بد أن المرأة أن توصل الماء إلى البشرة. لماذا؟ قالوا لأنه في حكم الظاهر، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، فوجب ماذا؟ كبقية البدن في غسلها لبدنها. قال المؤلف ويكفي الظن في الإسباق، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما في صفته قالت فلما أحضر الماء فأفرغه عليه فحتى ظن، هكذا تقول عائشة، حتى ظن وصول الماء إليه، ظن تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن اليقين فيه مشقة وحرج، ولا ما فيه مشقة وحرج؟ فيه مشقة وحرج، فيكتفى بالظن عن اليقين الذي يلحق المغتسل فيه من المشقة والحراج. نعم، يقول المؤلف ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. عن الآخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، يعني على قول المؤلف رحمه الله تعالى، على قوله أنه لو اغتسل الجمعة أو العيد وهما غسل مسنون، ثم بعد ذلك نواه عن غسل الجنابة، فعلى كلام المؤلف ماذا؟ يقول أنه جائز، أنه جائز. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن بعض الفقهاء الذين قالوا بالجواز قالوا إذا نسي الغسل الواجب، إذا نسي الغسل الواجب يعني اغتسل الجمعة أو العيد فلما انتهى من ذلك الصلاة فطن إن عليه ماذا؟ غسل جنابة، فيقولون إن هذا الغسل الآن يقوم مقام الغسل ماذا؟ الواجب. هذا مقصود كلام الفقهاء، فالفقهاء يقولون في حال ماذا؟ النسيان، في حال النسيان. ولهذا الفقهاء قسموا هذه المسألة إلى أربعة أقسام، أن يعني أو أنهم قالوا في هذا حتى تسير هذه المسألة في بعض أمورها يعني في بعض جوانبها، قالوا إنه إذا نوى الآن يعني رفع الحدثين جميعا فيرتفعان، حتى نعرج على المسألة التي ذكرها المؤلف. ما معنى ذلك؟ هذا الآن الذي عليه الغسل كذلك عليه حدث أصغر قد تبول أو خرج منه ريح أو أكل لحم إبل، فإذا عليه حدث أصغر، فلما جاء الآن وعليه حدث أكبر فجاء هذا الآن ونوى رفع الحدثين معا، فهذا يقولون جائز ويدخل في عموم الحديث إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون كما يقول الفقهاء، أنه الغالب الأعم من كان عليه حدث أكبر الغالب أن يكون عليه كذلك حدث أصغر. أحيانا يقولون حتى يمس ذكره فهو لا بد منه، إذن يقولون عند الاغتسال لا بد أن ينوي رفع الحدثين ماذا؟ الأصغر والأكبر، فإذا نواهما معا فيقولون هذا جائز وما فيه باس، وعموم الحديث يدل عليه إنما الأعمال بالنيات. الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام الفقهاء أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. طيب وش الحل؟ يقولون أنه إذا نوى هذا ثم أراد أن يصلي أو أن يقرأ قرآن كان ينبغي أن ماذا؟ يتوضأ. لكن الشيخ الإسلام قال أنه يرتفع الحدثان جميعا، واستدل بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله سبحانه لم يذكر شيئا سوى ذلك. ثم عقب الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال هذا هو الصحيح. وهذا الآن اللي حقيقة الناس عليها، ولا لا يا شيخ مصطفى؟ يعني العوام ما يدركون مثل هذه الأمور. إذا كان عليه حدث أكبر نوى رفع الحدث الأكبر وهي الجنابة، وحتى يستبيح ماذا؟ الصلاة. لكن هل ينوي رفع الحدث الأصغر معه؟ لا ينوي، لا يخطر بباله، ولا يعلمون عن هذه المسألة. فما قاله شيخ الإسلام وعقب بذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال وهو الصحيح، هو الأولى، وهو الذي ماذا؟ لا يسع الناس إلا هذا. قال الثالثة: أن ينوي استباحة ماذا؟ ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة. فإذا نوى الغسل الصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازمه نية، لأن من لازمه أو من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. الرابع: أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، كقراءة القرآن والمكث في المسجد. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة أو مس المصحف فلا بد ماذا؟ من الوضوء، فلا بد من الوضوء. قال الشيخ محمد معقبا بهذا: ولكن واقع الناس اليوم نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر والصلاة، وعلى هذا فيرتفع ماذا؟ الحدثان. وهذا من رحمة الله بعباده، ولا لا شيخ مصطفى؟ الوضوء المذكور في الغسل يكون قبل الغسل أو بعد الوضوء؟ لا، الوضوء الذي في صفة غسل الجنابة، الوضوء مذكور أنه قبل الغسل. قبل الغسل؟ هنا كما في حديث عائشة وميمونة أنه مذكور قبل ماذا؟ الغسل. وهو يجزئ عن الحدثان؟ نعم، إذا نواهما يجزئ بوضوء واحد يجزئ عن الحدثان. نعم. ولهذا ينبغي أن الإنسان يتفطن ويعلم نفسه غيره عن هذه المسألة. واضح؟ نعم. طبعا الآن الغسل المجزي، الإنسان ربما أنه يفتح دش دورة المياه ويجعل الماء يصب عليه من هامة رأسه إلى أسفل ماذا؟ قدمه. وش يشترط في هذا؟ نقول يشترط أولا النية، وأن تقول بسم الله، وأن تمضمض وتستنشق. واضح؟ نعم. وفعل حركات الوضوء لا لا ما يحتاج. نعم، ما يحتاج. واضح يا شيخ مصطفى؟ نعم، ما يحتاج حركات. لكن لو توضأ الإنسان قبل أن يعم بدنه ورأسه بالغسل نقول هذا هو الأفضل، هذا صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن عندنا النية، التسمية، المضمضة والاستنشاق بالغسل المجزي، أن يعم البدن ماذا؟ كاملا بماذا؟ بالغسل. وينوي، لا بد من أن ينوي، يعني بمعنى أنه لو جاء إنسان قال أنا بتنظف واغتسل، ولم قال أنتم تقولون الآن نية، أنا نويت وسميت وتمضمضت واستنشقت وغسلت جميع بدني، وش نقول؟ نعم، وش نقول؟ نقول هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن هذا للتنظف والتبرد، ما هو لعبادة. ما هو بالعبادة. قال وش الفرق بيني وبين هذا؟ نقول الفرق بالعبادة، لأن هذا نوى رفع الحدث الآن، أنت ما نويت الآن ماذا رفع الحدث ماذا الأكبر. وقال طيب الحدث الأصغر، قلنا ما بهذه صفة أنك ماذا رفع الحدث الأصغر أنك تعم بدنك ماذا بالماء، لأنك ما توضأت الوضوء ماذا الشرعي وقمت بالترتيب إلى غير ذلك. واضح الكلام يا شيخ مصطفى ولا نعيد الكلام؟ نعم، يعني لابد أن يتوضأ إذا نوى رفع الحدث الأصغر. إيه لابد من الوضوء، ما عليه إلا الحدث الأصغر فقط. نعم لابد، يعني لو إنسان أراد أن يتنظف الآن ويتبرد قال أنا ما عليه إلا حديث الأصغر، قلنا لابد لك ماذا من الوضوء، لابد لك من الوضوء مع الاغتسال. لكن لو كان عليه حدث أكبر، واضح، إذن نقول تنويهما، يعني يدخل الحدث الأصغر ماذا مالك. نعم مالك، وهي تكون من غرائب المسائل، أليس كذلك؟ صحيح. هنا نرجع إلى مسألة المؤلف الآن. المؤلف يقول مثل ما قلت لكم، قال من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. فلو قلنا اغتسل الآن للعيد أو للجمعة وهي مسنونة، ثم تبين على أن عليه ماذا إيش غسل واجب، غسل واجب، فهل يرتفع ولا ما يرتفع؟ على كلام المؤلف هنا وبعض الفقهاء إنه إيش يرتفع، ما دام إنه اغتسل ماذا فهو يرتفع. القول الثاني ربطوه بالنسيان، بعض فقهاء الحنابلة قالوا نعم يصح إذا كان إيش ناسيا حدثه ماذا الأكبر ولم يتنبه إلا بعدما انتهى ماذا من الغسل. والقول الثالث يقول أبدا ما يمكن ماذا أن حدثه الأكبر ماذا إيش يجزي عن غسله المسنون، فإنه لا بد أن يأتي بغسل ماذا آخر، لا بد أن يأتي بغسل آخر. لكن لو كان عليه الآن حدث أكبر ونوى الآن رفع هذا الحدث الأكبر مع الغسل المسنون للجمعة أو العيد، وش نقول؟ هل هذا نقول مشروع ولا ما هو مشروع؟ نقول مشروع، مشروع. يعني بعض الناس يأخذ بحديث يوم الجمعة من غسل أو اغتسل مثلا ويقول ما شاء الله أنا أجمع بين الأمرين، غسل الجمعة مستحب وأنا أريد الآن كذلك أن أجامع إلى غير ذلك من الأمور، فيقال لهما فيه باس إذا أنك نويت الحدث رفع الحدث الأكبر مع سنية ماذا إيش الغسل. ما أدري واضح الآن الكلام؟ نعم. أقول واضح. نعم الشيخ. نغتسل غسل واحد ونوى فيه الأمرين أجزأ، اتفقوا على أن أجزأ. نعم نعم. وش الأمرين يا شيخ؟ نعم إذا نواهما نعم، وهذا هو الذي نعم إيه ما في باش، لكن إيه نعم، لكنه لا بد ماذا أن ينوي رفع الحدث الأكبر. نعم وبعده وش يقول يا شيخ؟ قال المؤلف رحمه الله وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم بلا وضوء. لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، رواه البخاري ومسلم. ولم يجب لأنه جاء جواب لسؤال، يعني لم يجب هنا ماذا الوضوء. لكن قول يعني المؤلف هنا وكره، كذلك يعني بعض الفقهاء ومشايخنا يعني منه سماحة الشيخ يقول يعني الكراهة فيها نظر في مثل هذه الأمور، فما هم معنى أن الإنسان إذا ترك المستحب تركه نقول إنه ماذا فعل إيش المكروه، فعل المكروه. نعم. قال: ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه والسلام للذكر. نعم. قال هنا: ويكره بناء الحمام. الحمام يا أخوان كانت في السابق يعني في بلاد الشام وغيرها والبلاد التركية والبلاد الباردة كانت هناك حمامات، وحتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في تلك البلدان ووقت الخلافة العثمانية وجد حتى في المدينة النبوية، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إلى وقت قريب من هذه الحمامات. هذه الحمامات كانت توضع للاغتسال والتنظف، وكانت توضع للرجال والنساء، ولم يكن هناك في بيوت السابقين ما أمكنة يستحمون بها. وثم هي في البلاد الباردة كما لا يخفى عليكم في بلاد الشام وغيرها يوضع في هذه الحمامات الآن الماء ماذا الدافئ الماء الحار، وهذه الحمامات لا يكون فيها أنابيب مثل ما هو في الوقت الحاضر، وإنما هي في أواني يؤخذ الماء ويأخذه المغتسل ويدخل به إلى المكان الذي يستحم به ثم يغتسل، والمرأة كذلك والمرأة كذلك. طيب، لماذا كره هنا الحنابلة بناء الحمام؟ لما ورد عن الإمام أحمد كراهيته. طيب، ما هو السبب؟ قالوا: السبب لما فيه كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء. يعني هذه الحمامات يقولون الغالب أنها ماذا يكون فيها كشف العورة والنظر إليها. معنى هذا إنهم كانوا يضعون ثيابهم في أماكن لا يدخلون بها في المكان الذي يستحم به ويضعون الثياب ثم يلبسونها مرة أخرى، لا، توضع الثياب في أماكن معينة ثم يأخذون فوط لهذه المستحمات ويلفونها على أجسامهم حتى يذهبوا بها إلى المستحب. هنا في مثل هذه الحالة وهو يفسخ الثياب وكذا تظهر العورة، أو إذا لف الفوط عليهم ظهرت بعض عوراتهم وشيء من هذا، ثم الناس نظروا إلى هذه العورات. فهذا لأجل ما قاله شيخ الإسلام، ما قاله فقهاء الحنابلة أنه يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته والقراءة فيه قبل الصلاة. كان الكلام عن كراهية بناء الحمام وبيعه وإجارته، وكان سبب يعني ذكر الجانب وسبب الكراهية عند الحنابلة. وذكرت لكم أنهم قالوا العلة لما في كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء. هنا بعد ذلك يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في بناء الحمام وقال على ثلاثة أقسام، لأنه كما لا يخفى عليكم في بلاد الشام وهو يعني واقع في مثل هذه الأمور والجوانب، والعالم إذا تكلم عن أمور واقعة تكلم عليها بالتفصيل والبيان. وقال هي بناء الحمام على ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يكون هناك محظور، فيجوز بناؤها سواء احتيج إليها أو لا. وقد بنيت الحمامات في عهد الصحابة في الحجاز والعراق. والقسم الثاني إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا، إذا اشتملت هذا القسم الثاني على الحاجة والمحظور غالبا كغالب الحمامات التي في البلاد الباردة، فلا يطلق كراهة بنائها وبيعها، لأن من الأغسال ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة، لا تمكن في البلاد الباردة إلا في الحمام. وإن اغتسل في غيره خيف عليه التلف، فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ، ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه في الحمام. وإذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام هنا واجب حينئذ، حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام. وقد يقال إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودها ولا يجب تحصيلها ابتداء. والقسم الثالث إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه، فهذا محل نص الإمام أحمد وتجنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن الشيخ الإسلام يحصر الكراهة كما هو وارد في كلام الإمام أحمد في القسم الثالث، قال إذا اشتمل على محذور ما إمكان الاستغناء عنه فهو محل النص أحمد وتجنب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقراءة فيه أي الحمام فتكره ولو خفض يعني صوته، لورود النهي عن ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه كما هو رواه ابن المنذر في الأوسط واحتج به إسحاق بن راهوية. والسلام في الحمام فيكره ردا وابتداء لقول الحسن بن علي رضي الله عنهما ليس في الحمام سلام ولا تسليم، ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة. ولأنه يشبه الخلاء من حيث هو مظنة ظهور العورات والنجسات. وقال في الشرح الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم، يعني روى الحديث رواه مسلم، ولأنه كالذكر وأولى منه. الحقيقة عندنا في دورات المياه الآن كما لا يخفى عليكم هي مقسمة إلى قسمين، قسم فيه يرحمكم الله، قسم فيها أماكن قضاء الحاجة، وقسم خاصة فيها ماذا للوضوء ولا لا؟ فالأماكن الآن الخاصة للوضوء ما فيه بس أن يكون فيها ماذا السلام، لأن حتى التسمية الآن تكون في هذه الحال واجبة، كذلك في هذا السلام والذكر إذا كان يسمع المؤذن إلى غير ذلك، لأنها الآن خالية من النجاسات. هذا بالنسبة لكلام المؤلف. ولهذا قال في الشرح الكبير جوازه من غير كراهة، هذا هو الصحيح. قال ولا يكره، قال والسلام للذكر، يعني الذكر لا يكره في الحمام لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال بعده فرع، وش يقول يا شيخ مصطفى؟ قال المؤلف رحمه الله ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم. إذن قسم هنا المؤلف رحمه الله تعالى دخول الحمام إلى أولا أو قسمه إلى حالين، حال يختص بالرجال وحال تختص بالنساء، ثم الذي يختص بالرجال قسمه إلى ثلاث حالات. قال: ودخوله أي الحمام لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون رجلا فلا يخلو من ثلاثة أحوال. الأول أن يكون بالسترة مع أمن وقوع في محرم، فهو مباح في أن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها، ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها، لأن ابن عباس دخل حمام الجحفة. والثاني الحال الثاني إن خيف الوقوع في محرم بدخول الحمام لكره دخوله خشية مواقعة المحظور. والثالث أن علم الوقوع في محرم، يعني الثاني خيفة لكن الثالث تأكد، وإن علم الوقوع في محرم حرم دخوله لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. رواه أحمد والترمذي والنسائي. الثاني أن تكون امرأة فلا يخلو من حالين، أشار إليه بقوله: أو دخلته الحمام أنثى بلا عذر حرم، ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إنها ستفتح لكم إذن نقول بالنسبة للثالث قال: وإن علم الوقوع في محرم، يعني الرجل حرم دخوله لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. رواه أحمد والترمذي والنسائي. الثانية أن تكون امرأة فلا يخلو من حالين، أشار إليه بقوله: أو دخلته أي الحمام أنثى بلا عذر حرم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأجر، ومنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. ثم كان والثاني قال الحالة الثانية بالنسبة للمرأة: إن كان لعذر كحيض وجنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل وأملت الوقوع في المحرم، فهذا لا شك أنه يقولون يعني جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله. هذا بالنسبة لمسألة أو مسألة دخول الحمام. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. نعم، انتقل الآن المؤلف إلى التيمم. قبل الدخول في التيمم، حتى لا نحتاج إلى إعادة الكلام أو شيء من هذا تكرارا، هل التيمم مبيح أو هو رافع للحدث؟ هل هو مبيح أو رافع ماذا للحدث؟ على المذهب إن التيمم مبيح، ولهذا ستجدون مسائل يعني ربما أن الإنسان أول ما يقرأها ويسمعها يستغربها. والقول الثاني وهو المفتى به والذي عليه المحققين إن التيمم مبيح حتى يجد الماء، حتى حتى يجد الماء. وهذا الخلاف الآن ترتب عليه كثير من المسائل كما سيأتي بارك الله فيكم. إذن عندنا الآن هو على المذهب وش نقول؟ مبيح. مبيح. وعلى القول الثاني والذي يفتى به ما هو؟ مبيح حتى يجد. رافع حتى يجد ماذا؟ حتى يجد الماء. رافع للحدث حتى يجد الماء، يعني يكون المتيمم مثله مثل إنسان متوضي حتى يجد الماء. واضح؟ نعم. قال: التيمم لغة القصد، وشرعا التعبد لله باستعمال تراب مخصوص لوجه ويدين. قال المؤلفنا: بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجزه عنه شرعا. مثل ماذا؟ قال: يعني يقوم التيمم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمور: في رفع الحدث الأكبر، والأمر الثاني في رفع الحدث الأصغر، والأمر الثالث إزالة نجاسة على بدنه فقط. يعني التيمم إذا كان الإنسان عليه نجاسة في بدنه، يعني يده في ذراعه أو في رجله دم، هذا نجس. طيب ما في ماء الآن يزيلها، يقول يشرع له أن يتيمم. أو أنه لو استخدم الماء ضره بإزالتها، فهذا يشرع له أن يتيمم. أو عدم ما وجد الماء، يعني ما وجد ماء يزيلها بعد تخفيفها ماء أمكن. وهذه المسألة وهي التيمم عن إزالة النجاسة هي من مفردات المذهب، يعني ما قال بها جمهور الفقهاء الثلاثة: الحنفية والمالكية والشافعية. إذن هي من مفردات مذهب الحنابلة. إذن هو يفعل به يعني عند العجز، يعني عن استخدام الماء إما لفقده أو يخشى من استخدامه إما لمرض أو لبرد شديد أو لغير ذلك، فإنه يشرع في حال أو في ثلاثة أمور: في رفع الحدث الأكبر، والأمر الثاني رفع الحدث الأصغر، والأمر الثالث إزالة نجاسة على بدنه فقط تضره إزالتها بالماء أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن. دليل ذلك بالنسبة للأمر الأول والأمر الثاني رفع الحدث الأكبر وحدث الأصغر، وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وبالنسبة للأمر الثالث وهو التيمم عند إزالة النجاسة ما استطاع أن يزيلها بالماء، يستدلون بحديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الحديث سيتكرر علينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمشه بشرته فإن ذلك هو خير. رواه أحمد وابو داود والنسائي والترمذي. وجه الدلالة عند الحنابلة: قالوا هذا يعم طهارتي الحدث والخبث المتعلقة بالبدن دون الثوب، لقوله فليمسه بشرته، لأنه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه، فوجب التراب عند العجز كمواضع الحدث وبدن الميت. يقول لما يقولون أنتم يا فقهاء الحنابلة الآن إزالة النجاسة فرقت بين البدن وبين الثوب. البدن إذا كانت عليه نجاسة تقولون إذا ما استطاع إزالتها بالماء أو لم يجد الماء فإنه ينبغي أن يتيمم. طيب الثوب إذا مسته نجاسة الآن تقولون يصح أن يصلي بهذا الثوب إذا لم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة، وش الفرق؟ قالوا الفرق هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. قالوا إن هذا يعني المس هنا يعم طهارتي الحدث والخبث المتعلقة بالبدن دون الثوب، المتعلقة بالبدن دون الثوب لقوله فليمسه بشرته، ولأنه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه، فوجب بالتراب عند العجز. هذا استدلال الحنابلة على هذه المسألة. والقول الثاني واختيار شيخ الإسلام وهو المفتى به إنه لا يجوز، لا يشرع التيمم عن النجاسة سواء كانت على البدن أو الثوب، لأنه لم يرد فيه نص في مثل هذه الحال. والحالة الثانية يقول ما الفائدة لو تيمم، ما هناك شيء يعني لن النجاسة تذهب، فيقولون ما هناك فائدة من التيمم. إذن هذا هو اختيار شيخ الإسلام والمفتى به في بلادنا. بعدها قال المؤلف نعم الشيخ مصطفى قال المؤلف رحمه الله بدل طهارة ماء لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. نعم، إذن عندنا ولبث وسوى نجاسة على غير بدن، فإذا كانت هذه النجاسة على الثوب أو على البقعة التي يصلى عليها فيقولون إنه هنا لا يشرع التيمم لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث، فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وذلك يعني فدخل فيه التيمم لأجل النجس أو النجاسة، وذلك معدوم في الثوب والمكان. إذن يقول إذا كان النجاسة على الثوب أو في البقعة فإنه لا يشرع ماذا؟ التيمم. هذا عند ماذا؟ الحنابلة، وهو قول الجماهير قاطبة. الحنابلة إذن يفرقون بين النجاسة على البدن والنجاسة ماذا؟ على الثوب. ولبث بمسجد للجنب إن كان لحاجة ما تعذر الماء فإنه يجوز له اللبث بلا تيمم. يقولون إذا كان يريد أن وهو يعني قالوا إذا كان أراد أن اللبث في المسجد وهو على غير طهارة فقد جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل اللبث، يعني إذا كان جنبا وحصل منه جنابة وأراد اللبث في المسجد فإنه يشرع له الوضوء كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب ما وجد الماء أو عليه ضرر باستخدام الماء، فيقول الفقهاء هنا فقهاء الحنابلة يشرع له اللبث في المسجد ولو لم يتيمم، ولكن يقولون التيمم ماذا أولى. واختاره ابن قدامة يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول يتيمم ثم يمكث في المسجد لأن الجنب القادر على الماء لا يمكث فيه بغير وضوء فكذلك التيمم، لأن البدل يقوم ماذا؟ مقام المبدل منه. نعم نعم الشيخ مصطفى. وشروطه ثلاثة: دخول وقت الصلاة، وتعذر الماء لحبسه عنه ونحوه، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. نعم. بدأ بذكر شروط التيمم، قال الآن عندنا الشرط الأول دخول وقت الصلاة، وهذه من المسائل التي قلت لكم الخلاف فيها بين الحنابلة وأهل الاجتهاد، هل هو مبيح أو رافع للحدث. الحنابلة قلت لكم يقولون مذهبهم ماذا؟ إيش؟ مبيح. عندنا نعم أيه. يقولون إنه مبيح لأنه رخصة ولا يتعدى هذه الرخصة، حنا يقولون نقصره على موضع العبادة. يعني عندنا الآن مثال ذلك، رجل لا يستطيع أن يتوضأ مثلا لمرض، قال أنا بأدخل الحين تيمم، قال أنا بأدخل المسجد أقرأ القرآن، دخل المسجد تيمم ودخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد وقرأ القرآن، أذن العشاء وما أحدث. على قول المذهب ايش يقولون؟ ها ها مبيح. طيب على المذهب ايش يقولون؟ رافع. ها رافع كيف؟ رافع. لا المذهب لو قال رافع المذهب مبيح. مبيح نعم. على المذهب يقولون مبيح، فيقولون لما أذن جاء بيصلي العشاء ذكرني بالاسم الله فيك محمد، يوم جاء قال يا أخي احنا ترانا حنابلة وش عندك؟ قال لا بد أن تعيد ماذا؟ التيمم. قال يا أخي تيممت وقرأت القرآن وديت تحية المسجد وأنا على طهارة ما انتقض وضوئي. قال لي ولو على مذهبنا إنه مبيح لك إنك تصلي هالركعتين وتقرأ القرآن إلى دخول وقت ماذا؟ الصلاة الأخرى، إلى وقت الصلاة ماذا؟ الأخرى. قال طيب يجي الشيخ عثمان أبو بكر جزاه الله خير ينقذ الموقف، قال يا أخي على قول أهل الاجتهاد أن التيمم رافع وهو لم يحدث، صل مع المسلمين أبدا ولا يحتاج أنك ماذا؟ تيمم ماذا مرة إيش أخرى. واضح الآن يا شيخنا؟ ولا عيد بتجينا مسائل تطبيقية مثلها كثير مثل ما قلت لكم، ولهذا قلت لكم حتى ما نعيد مثل هذه الأمور. اتضح يا شيخ محمد ولا ما اتضح؟ نعم. قال إذن الشرط الأول دخول وقت الصلاة، يفهم منه أنه من تيمم قبل دخول الصلاة لأي غرض من الأغراض ثم دخل عليه وقت الصلاة وهو على طهارة، فعلى المذهب أنه يعيد ماذا؟ التيمم. العلة لأن التيمم ماذا؟ مبيح لا رافع للحدث، هذا العلة عند الحنابلة. قال الشرط الثاني وتعذر الماء. معنى تعذر الماء قال المؤلف لحبسه عنه ونحوه، لحبسه عنه ونحوه. الحبس هنا قال تعذر الماء يكون في حالين، الحالة الأول حبسه عنه ونحوه، والحالة الثانية أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه أو ماله أو غيرهما. إذن هذا الشرط الثاني تعذر الماء له حالين. الحال الأول إذا عدم الماء لقوله تعالى لم تجدوا ماء فتيمموا، وسواء كان العدم لحبسه أي الماء عنه ونحوه كعجزه عن تناوله من بير مثلا، هو جاء ورأى البير ما استطاع، ما هناك شيء يخرج الماء من هذه البير، ففي هذه الحالة يقول يتيمم. دليله عموم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. الحالة الثانية قال لخوفه بطلبه أي الماء، يعني لو ذهب يبحث عن الماء خاف من أحد أن يعتدي عليه، لأن في ذلك المكان أو حول ذلك المكان لصوص أو إلى غير ذلك، يعني يتعرضون للناس بأخذ أموالهم وغير ذلك من الأمور، أو خوفه استعماله ضررا ببدنه ذلك من جرح أو برد شديد لو استخدم يعني أراد الوضوء فربما حصل له ما حصل، أو ضرر بماله. كيف ضرر بماله؟ قال ربما إن هذا المال لو أراد أن يشتريه اشتراه بأكثر من ما المثل، يعني قال مثل هذا الماء هو لا يساوي مثلا 5 ريال، قال لا أبيعك إلا 50 ريال أو 40 ريال، فهذا هنا أجحف بماله فيشرع له التيمم. وكذلك إذا خاف يعني على ماله قال لو ذهبت لأبحث عن الماء ربما تعرض لمالي اللصوص وأخذوه سواء كان نقدا أو غير نقد وهكذا، يعني إذا كان خوف على ماله فيقول هنا يشرع أن يتيمم. أو ضرر غيرهما، يعني الشيخ محمد بارك الله فيه في البرية مثلا فأراد أن يتوضأ بهذا الماء فوجد إنسان عطشان، فأيهما يقول يعطيه الماء ويتيمم وإلا يتوضأ به وربما يموت هذا الآدمي أو يستهلك أو يلحق له ضرر، وش قال في هذه الحالة؟ يتيمم ويعطيه ماذا؟ ويعطيه الماء حتى يشربه ولا لا؟ ماشي يا شيخ مصطفى. إذن خشي على آدمي من الهلاك يعني من العطش، في هذه الحالة يعطيه الماء وهو يتيمم وهو بهذا مأجور، يعني هذا ربما تضرر من عدم استخدام الماء. أو بهيمة، يعني إنسان على جمل أو حمار أو على بغل أو حصان، فهذا قد لحقه العطش هذه البهيمة وهذا ما عنده إلا هذا الماء، فيقال هنا قال إن عطيتها أسقيته لهذه البهيمة ما وجدت ماء هل أتيمم؟ يقال له نعم أعطي الماء للبهيمة يعني لتشربه وأنت ماذا؟ تيمم. يقول هذا ما فيه باس وهو مأجور في مثل هذه الحال. نعم نعم يا شيخ مصطفى. قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله وجوبا ثم تيمم. ثم يتيمم. اي نعم، من وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث اكبر او اصغر ولا يكفي طهارته كامله استعمله وجوبا فيما يقدر عليه ثم يتيمم للباقي. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. ويكون التيمم بعد استعمال الماء ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء. يعني عندنا انسان الان قال: ما عندي ماء الا ان يكفي غسل وجهي ويدي، لكن ما اجد ماء حتى اغسل ماذا رجليني. قال هنا المؤلف: استخدم هذا الماء وبغسل وجهك ويديك وامسح راسك، فاذا جاء ما وجدت الماء لرجليك او قدميك فتيمم. هذا هو المذهب، وهذا قال به بعض الفقهاء. وبعض الفقهاء قالوا: اذا لم يجد ماء يكفي لوضوئه سواء كان في الحدث الاصغر او الاكبر فانه يشرع له ان يتيمم، ولا يشرع له ان يتوضا بهذا الماء فيما يكفيه بعض الاعضاء ويتيمم عن الباقي. قالوا: لان هذه لم ترد في الشرع، وتكون هنا الطهاره مجزئه، لا هي طهاره ماء كامله ولا هي بتيمم ماذا كامل. هذا ما يقوله بعض الفقهاء حول هذه المسألة. نعم. قال: وأن يكون بتراب طهور. هذا هو الشرط الثالث بدأ به. نعم. وش يقول؟ مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. نعم. هذه الآن بارك الله فيكم الشرط الثالث، وأن يكون بتراب، ثم تكلم عن صفة التراب. قال: أن يكون المتيمم به مشتملا، يعني بهذا التراب، على قيود، وهي أن يكون التيمم بتراب لا بغيره من رمل وجص، لا برمل ولا جص ولا غير ذلك. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولمسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، رواه البخاري ومسلم. فعم الأرض بحكم المسجد، وخص ترابها بحكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي الحكم عما عداها. ولكن شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين يقولون: يجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض، من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا. فيقولون: فكل ما يكون من جنس التراب فإنه يجوز التيمم به. يعني يقولون: من كل ما يعني من جنس الأرض كالجص والصخرة الملساء إلى غير ذلك يتيمم به. وهذا ما قاله ابن القيم في الهدي هذا المعاد، يقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يغزون وكانوا يسافرون المسافات الطويلة ويقطعون الفيافي الكبيرة، وكثير منها رمال، ولم ينقل عنهم أنهم بحثوا عن التراب، ولم ينقل عنهم أنهم نقلوا التراب معهم على في سيرهم، يعني على الجمال أو غير ذلك. يقول: لم ينقل. فدل على هذا أنه إذا حان وقت الصلاة تيمموا على وجه الأرض أيا كان هذا الموجود على وجه الأرض رمل أو غيره كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالجص والصخرة الملساء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا. والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد. وأما الجواب عن الاستدلال برواية وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن التربة فرد من أفراد الصعيد، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا. هكذا يكون، هكذا يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى. والقيد الثاني أن يكون بتراب طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به. يعني لماذا؟ يقولون: التراب المتيمم به لزوال طهوريته باستعماله كالماء المستعمل. يقولون: الماء المستعمل يكره أو لا يشرع الوضوء منه، فكذلك التراب يقولون لا يشرع ماذا؟ أن يتيمم من تراب قد تيمم به، وذلك لزوال طهوريته باستعماله أشبه الماء المستعمل في الطهارة. والوجه الثاني يجوز بناء على إن الماء قسمان فقط، كما مر علينا فيما قبل الجلسة الماضية عن أقسام المياه. على هذا نقول: لا تأثير لمسألة التيمم، وأنه هل هو مستعمل أو غير مستعمل، لأنه لم يرد فيه نص يمنع من هذا. القيد الثالث يقولون: أن يكون بتراب مباح، فلا يصح بمغصوب، وهو من المفردات، وسبق ذكري مثل هذا عند الحنابلة، وأنهم دائما يستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الثاني، وهو الذي قال به جمهور الفقهاء، أنه يصح بالمغصوب مع الإثم، لأن النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها أو على وجه لا يختص فلا يفسدها. والقيد الرابع، أن يكون التراب غير محترق، فلا يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه، لأن الطبخ أخرجه أن يقع عليه اسم التراب. واختار شيخ الإسلام وغيره والشيخ ابن عثيمين أنه لا يشترط، بل يصح التيمم بكل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق، لما سبق ذكره من الأدلة والأقوال. القيد الخامس، أن يكون التراب له غبار يعلق باليد، لقوله تعالى، هذا استدلال الحنابلة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يعني وفي الآية ومن في الآية تبعيضية: وما لا غبار له كالصخر لا يمسح بشيء منه. واختار الشيخ ابن عثيمين، وهو قول الشيخ الإسلام قبله، جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده كالجص والصخرة الملساء، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا. ومن في الآية لابتداء الغاية، وفي الآية إشارة لذلك، قال تعالى في آخرها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فدلت على نفي جميع أنواع الحرج والتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة. يعني لو كان الإنسان الآن في برية وأراد أن يتيمم بالرمل، هل يعلق بديه شيء منها من هذا الرمل؟ لا يعلق، يعني عكس الغبار الذي يعلق. من هنا بعد ذلك يعني أهل الاجتهاد يكون عندهم التيمم بالقيود، يقول أن يكون يعني له الشيخ الإسلام ابن تيمين أن يكون من جنس الأرض فيصح التيمم عليه مطلقا سواء كان عليه غبار أو لا. والقيد الثاني الحنابلة عندهم كان 5 قيود، المشايخ هنا عندهم قيدين. القيد الثاني أن يكون من غير جنس الأرض فلا يصح التيمم عليه إلا بشرط أن يكون عليه غبار لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الأرض. يعني لو إنسان بارك الله بكم أخرج صحن ماذا من فجر اليوم، واليوم كما لا يخفى عليكم ماذا غبار ولا ما غبار؟ نعم غبار، وأراد أن يتيمم من الغبار الذي على الصحن، وش نقول؟ يصح ولا ما يصح؟ على قول الشيخ الإسلام والشيخ محمد أنه ماذا؟ يصح، أنه يصح، هذا مقصود الكلام. قال بعد ذلك المؤلف نعم يا شيخ مصطفى، قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه. نعم، أن يكون قال فإن لم يجد ذلك أي الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب أو لم يمكنه استعمالهما كمن به جراحات لا يمكن مسها، يقولون صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله. يعني الآن دخل في الصلاة لا توضأ ولا تيمم، آمنا بالله. قال فقهاء الحنابلة الله كافر، قالوا تدخل هذا الآن لصلاة الفرض فقط، واضح يؤدي صلاة إيش الفرض، ولا يزيد في صلاته على مجزئ. قال الشيخ محمد هنا يعني لما جاء وسأله سؤالا وهو على مذهب الحنابل، أنت على مذهب الحنابل يا شيخ محمد؟ نعم. فسئل فقالوا ماذا العمل؟ قال لا اقتصر على المجزي. قالوا طيب كيف اقتصر على المجزي؟ قال أنت في صلاة العشاء هو يسن الإنسان لأنه بيصلي وحده، يصلي تقرأ الفاتحة من السنة وسورة بعدها، لكن في مثل هذه الحال تقتصر على ماذا؟ إيش؟ على المجزي. الآن بها الركعة ما هو؟ هل هو المجزي الفاتحة وسورة بعدها ولا الفاتحة بس فقط؟ فاتحة وسورة، لا السورة اللي بعدها إيش؟ سنة ولا واجب؟ سنة، سنة في الركعتين. نعم في الركعة الأولى والثانية. نعم. سنة، إذا ما يأتي بها، ما يأتي بهذه السنة، يقتصر على المجزي، ويقتصر على المجزي اللي هو ماذا؟ الفاتحة التي لا بد منها لأنها ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، واضح؟ قال طيب، قال إذا ركعت ما تكرر سبحان ربي العظيم، ما تأتي بها إلا واحدة، تقتصر على المجزي. قال مش غيره، قال كذلك إذا سجدت سبحان ربي الأعلى لا تأتي إلا بواحدة، تقتصر على المجزي، لا تزيد. قال وش غيره؟ قال أنت صليت العشاء وصلاة العشاء لها سنة راتبة بعدها ولا لا؟ قال لا تأتي ماذا بها. كل هذا بارك الله فيكم من لم يتوضأ ولم يتيمم، هذا كله في هذا الجانب الذي عليه الفتوى أنه يصلي ويزيد ويصلي كمن توضأ أو كمن ماذا تيمم، لا يقتصر على المجزي فقط، يأتي بالمسنونات والمندوبات ويأتي بالسنن الرواتب والوتر إلى غير ذلك من الأمور. وهذا هو القول الصحيح. لماذا؟ قالوا لماذا؟ لأن هذا لم يرد حقيقة فيه نص من الشارع أنه يقتصر على المجزئ فقط، فإنما هو تعليل عندهم، وهذا التعليل لا دليل عليه، هذا هو المقصود. نعم. قال بعد ذلك يقولون إذا اقتصر على المجزئ ثم وجد الماء أو التراب ثم وجد وتوضأ أو تيمم، يقولون هل يعيد؟ قالوا لا، لا يعيد حتى يقرأ ما غير المجزي، يعني يأتي بالنوافل المستحبات والرواتب إلى غير ذلك. يقول الفقهاء هنا ماذا؟ لا يعيد الصلاة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فألكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، رواه البخاري ومسلم، ولم يأمرهم بإعادة ماذا؟ الصلاة. نعم. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وترتيب وموالاة لحدث أصغر وهي بقدرها في وضوء. نعم. ثم بعد ذلك يقول فروضه، يعني واجباته التي لا بد منها ولا ما يصح التيمم. قال فروض التيمم أربعة. قال الفرض الأول مسح جميع وجهه لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، ومنه اللحية لأنها من الوجه، سوى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا لما فيه من المشقة، وطهارة التيمم مبنية على التخفيف، يعني لا يقال أن لا بد أن تأتي بالتراب و ماذا تدخله ماذا في شعرك كماء الوضوء. قال ومنه اللحية لأنها من الوجه سوى واحد ما تحت الشعر ولو كان خفيفا لما فيه من المشقة وطهارة التيمم مبنية على التخفيف. والأمر الثاني أنه كذلك لا يدخل شيء في فمه أو أنفه بالتيمم، هذه أمور يعني يكرهان، وكذلك يقدران الفم والأنف. والفرض الثاني مسح يديه إلى كوعيه، إلى كوعيه. عندنا الآن يقولون فلان من الناس لا يعرف كوعه من كرشوعه، كوعه من كرشوعه، أين الكوع وأين الكرشوع؟ الكرشوع هذا والكوع هذا صحيح؟ شو تقول يا شيخ محمد؟ ما عندك خبر؟ شو تقول يا شيخ عثمان؟ هذا مرفق وليس كوعي. نعم. إذن يأتون به حتى يغلطون، يقولون فلان لا يعرف ماذا كوعه من كرشوعه. إذن الكوع على ما قال الشيخ مصطفى لأنها متقاربة، فالكوع هذا هو والكرشوع مقابل له، وأما هذا فهو مرفاق. إذن المسح على بالتراب فيكون المسح إلى كوعيه إلى الكوعين يعني بدون الذراعين يمسح إلى الكوعين، وهذا جاءت فيها حديث وبعض الفقهاء يأخذ بها أنه المسح لا بد أن يكون إلى المرفقين، لكن الحديث فيها ضعف، وإن كان بعض الفقهاء قال به فالمذهب يرون أنه إلى الكوعين، وهو المفتى به في بلادنا إنه إلى الكوعين. نعم. إذن والكوع قلنا هو مفصل الكف، لحديث عمار رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم ولم يصح عنه أنه تيمم إلى المرفقين، لكن قل يعني قصده لم يصح لأنه الحديث فيه ماذا؟ ضعيفة. الحديث فيه ضعيفة. ثم بعد ذلك قال الفرض الثالث ترتيب لحدث أصغر دون الحدث الأكبر. ترتيب لحدث أصغر دون الحدث الأكبر، فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين لأن الترتيب فرض في الوضوء والتيمم بدل عنه. وبعده الفرض الرابع في هذا الموالاة لحدث أصغر دون الحدث الأكبر. يعني ما معنى ذلك؟ أنه لما مسح وجهه لا يتأخر في مسح ماذا؟ يديه. طيب وش ضابط هذه الموالاة؟ ما هو ضابطها؟ قالوا ضابطها مثل ضابط الوضوء. مثل ضابط ماذا؟ الوضوء. ما هو ضابط الوضوء؟ قالوا أنه يغسل العضو الذي يلي العضو الذي غسله أولا قبل أن ينشف هذا الأول. يعني يفهم منه أنه يقوم بغسل اليدين قبل أن ينشف غسل الوجه. هذا مر علينا يعني الموالاة في الوضوء بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، وهذا مثله التيمم. بأن نقول هنا الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، لأن الموالاة فرض في الوضوء دون الغسل والتيمم بدل عنهما. وقيل كذلك تشترط الموالاة في الحدث الأكبر كذلك بناء على الرواية الثانية في المذهب من اشتراط الموالاة في الغسل فتشترط هنا، لأن البدل له حكم المبدل منه، لأن آية التيمم شاملة ماذا؟ للحدث الأكبر والحدث الأصغر. يعني التيمم في الحدث الأصغر مثله ماذا؟ التيمم عن الحدث ماذا؟ الأكبر. فيقولون هنا إنه يشترط الموالاة والترتيب. قال بعد ذلك الشرط يعني الفرض الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه على المذهب كما مر علينا، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. وهذه مثل ما قلت لكم بارك الله فيكم مبنيا على هل هو التيمم ماذا؟ مبيح ماذا؟ إيش؟ أو رافع للحدث، أو رافع للحدث. فإذا أين وقفنا يا شيخ مصطفى؟ عند الفرض ماذا؟ عند الفرض الخامس. الفرض الخامس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.